فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ووناك سندق استيال إدل كيمبا ميلك استواء جوكتان كسو دوادا برنامشك روحا ورئيسي دا إذا عدى الفرقان وحل يدان وكلاد دا قيستان عاونا قضو بداءاتكو مقليسان وحكم إذا إذا مكوضة ترسان دولة دا فدرالك أوكو دا قالامي قبل كشبه الله هوسي أسكر كترسان عيدن كدولة دا أولو قدلي قرح لغو لبك صدي degmada aadan yabal ee shabeelaha dhexe xasan sheeq oo 9 maalmood kadib weerarkii uu halista ku galay ee madaxtooyada jeediyay hadal uu isku dhaxyaac badan ka buuxo dowr diini ah oo loo soo gabagabeeyay odayaasha iyo wax garadka dhaqanka beesha tuni mid ka mid ah culimada diinta islaamka suldaanka beesha iyo odayaal dhaqan oo ka hadlay munaasabad lagu soo xirayay dowrada ayad ku dhageysa doontaan barnaamijka إذن كمجاهدين تأل الشباب أو وير الحوغان كو قاضي فريسين أسكر تدولة فدرالك إي كوليهين قبل كالشبير لها دحي قدو بدا سي إيوه قد بدنا بدون حاج بشير أحمد حيله أو كجيري الشركي ودا تشيغا قولها نقو بدا الصوماريات أياد كو لغي سدون تان برنامشك ومركري يروح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهبي النمو أربعة سدحية طبنك بش جماد الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادة برنامج كوفا فاحسن إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أي قلن كيدا بأي مانتا وير الحوغان كوقا دي أسكرت دولة فدرالكا وكسوقنا تولة فرقان إيه دعضا دولات كديغان كقولانه وقياستي صدون كيلومتر أجرة مساجد علي قدود إذا كمجاهدين تاوحا أي سبو حدا أولوريغين تولة يضونا هالكا أي إساغفر حدين أسكرت ششايا كالكالكا وحنا الروميسيها إن أي أحلين قصار حوغان لانك كالقرح أي مانتا degmada aadan yabal ee shabeelaha dhexe waxaa lagu la beegsaday ciidamada tirsan dawladda federaalka qaraxaasi ayaa sababay dhimashada laba askar oo ka tirsan ciidanka dawladda markana shabeelaha hoosadaan eegno wararka naga soo gaaraya gobolkaasi ayaa sheegaya ciidamada wada tirsan dawladda federaalka in ay ku dagaalameen halka la yiraahdo number 10 oo ka tirsan gobolkaasi askarta dagaalamay ayaa kala taabacsan taliya ku xigeenka ciidanka dhulka dawladda federaalka iyo maamulka deegaanka number 10 shabeelaha hoose ciidamadan ayaa lagu soo waramayaa in hab qabiil ay u dagaalameen waxaana soo kala gaaray qasaarooyin qaar ka mid ah odayaal uu la kulmay rabi tariyo ku xigeenka ciidanka lugta dawladda federaalka ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen ninka xusiixo leeraha tagtaaga nuusimbiya dimiya tagani marti oo goosh oo koraasti wixii lagu warkii in bilaab hadlo warkii uu ka bilaab rabno ciidankii soo tiyaa bari mar tagtaaga sameeyay ciidankii hore oo garoonka uu joogi ogolaanka joogay asiri qoryaha banaanka bixiyo usii iyo hubkiisina marti gudaha la galay odayaashii marti asku weerare macnaha tagtaagaas nagu sameeyey meeshii cabsi welwelar na galay cabsi welwel aana galay meeshii balqorso carreerniyool dhigtii soo baxsaday ninkaas xusixood leeraha wuxuu diidub inuu wuxuu diidubba meesha ay joognay simaas diiday markuu warad inuu baasa u qabo saas diiday aad waayahay saas diidan waxaa go'aamanay inaa meeshaas joog ugu tagno meeshii markaa tagnay maxaa la kulanay marka waxaa la kulanay taagtaag iyo edab darro iyo qabiileysi iyo qoris qabasho annagoo hool ku jirna asoo kale carna nafteena usoo baqanay marka waxa u aragnay qofka bini aadan dadka dowladda waxaan leenahay dadkaas wax xalku dhibaysad iyo dad kale kale fiirsada inuu noqdo nin qabiil kaliya le u taagan haduu uu noqdo dhib waaye annaga dhib noocaasaan aragnay waxyaala badanoo dhib meeshaan ka jirna waa jirtaa balse laakiin dibba uu soo sheegi doonaa dowladda waxaan leenahay noocaasa qaliyaysan uu soo dirin mana arki karno mana rabno man wax yeelayno xuseen waxasbado kala tag soomaaliya suwada waxaan reebnaa dowlad waxaan uu baaqaynaa xuseen xoosh haddii ay jidkan ku socdo waxaa dhaca doonto dagaal oo had maanta qabiilas xuseen wada سوق أنا سوقاته حدنا جوشي أو فذني حوله أو قلنا ما كنا سيرا أكو أجيبنا حدنا هذه ما أقبل هسا هذه هوتالي حوق ما أقبلها أنا عوضة كسهيدة إسلام تالي أنا نتال هاي حق فريسة أنا قرن سياهي ما فعل كاسو ديدني دول دو دقينا دول ساسة ودقينا أنا كتقال ونقا حربنا دولة نيكاس إلى نجا قبته هذه أي نجا قبلنا وحي أسي أسته وحك بدنا أركن أسار سنا قربتان وحي كده بيو سكست بها أهات الشريعة يهد مركي ولا وين يكود قال مين إذا ما كود ترسل دولة دخترا لك ولكن باش تكون دور الدين اهلو سو غبغبي ايا نقصو مقن بل سمركان مدحوينها دولد فدرالك حسن الشيخ محمود ايا سغال مال موت كديب ويرركي او هليستو كو غلاي اي مدحتويدا وحا او جيدي هادل او اسكو دحيا بدن كبوخو كلمه سونيس قدر 22 دقيقه اه ايا لغا سو دوباي مدحوينها دولد وحنا لغا سي دايي ورباهينتا افك دولد كو هادشا حسن الشيخ ايا كسو علعلينيه مغا عال شباب وحو ولا كم وجي خساره دولد كو غاريه qaraxyada lagu la beegsan ayo goobaha ay gaareen isagoo ciidanka dawladda iyo saraakiishooda u soo jeediyay in ay aad isaga ilaaliyaan qaraxyadaasi oo saraakiil badan ay ku baxeen xasan sheekh sida looga bartay wuxuu markale uu kalmo ka dalbaday shisheeyaha isagoo tuugsada in dawladdiisa la deemiyo malaayiin dollar maadaama dawladda federaalka ay ku jirto dagaal aysan dhaqaale u haynin dadka dhahay deegaan hebel dagaalka uma diyaar garoobin iyo waa cajis gelin waa dadkayna qalbigooda in yadooda أن توسينو مسؤولين هديتها حكومة هديتها بارمان هديتها معان كورا دا قيبها كردون الدولة هديتها بلشدة غيتك قيبها كردون أيضا دمان وحان لا ما أنت أن لبا وحيا بودك فكر أو اسكن لك صور رماني شرع الدجن هقا الجن دولة مسؤولية دا سارك إنان كفكرنا إيتها تاسوا دادوال بصوة ماريات إنت اسكن تقاد دقان كودي تولدودي سيدي أي عيال أقو قودي لهايين أمام حوا يسكون أقو سمايين لهايين أما بر عرف ما تقول ده عاكاك شقيان قطب كلابات وحواي دينا قادم دونا إلا ذلك إلا نسنا مبعانا أول دينا لقارة دك دك أقو ما نسكرنا أنا اسبدل كانو اسبدل كوا حنون بدنيا لكن وإنا نغرنا هديك الماشي أنا نجوغينا دور الديني اه ايا لو قبتي اودياشا ايا وحقالتك بايشو توني دوردان ايا سعتي مدسد احمال موض اه ايقو كو قاتي دروس شرعي اه او كلادوان قار كميدا اودياشا بايشو توني سلطان كود اي بايشا علموه اي مسؤوليين ايا كهدلي قوبت مناسبات و اي كد عيسي اوغو هرين شيخ جامع بسلان ايا قوبت كهدلي وحونا لدر دارمي اودياشا اساقو اشاق ايناي سان الدنيا دو قيمة لهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين تلك الكتاب كان قرآن سنة وإلا سعتها كلها سلطة وداعة وقبصة صلاة وحكامة الدين تقوغة إنا لا نضيع أجر المصلحين دتك وحاجاتنا بالشدد رغم كذا وحكبدل يتوسيناي أجر كذا مضى يعين بليها إلى سبحانه وتعالى إنه قبضة مهمة دور كذا وحوي إلى تهي بالشدد إصلاح إنت هذا ربي خلقي بالشدد إني كحيران سي لو نقضة أدوما كيسي أو ما أنتم أركيسا ربي كحيران بالشدد سي أو نقطة arinkaas marka waxa fududeyn kara oo inoo sahli kara in aynu adduunyadu xitaa si fiican u fahmo tii adduunyana la weyntahay waxba ma qabsan karno laakiin sida ilaahay noogu sheegay adduunyada markaan u fahmno aakhiradii miyaa jirmalaysi baa inagu weynaanaya waa inoo sahlanaanaysa marka bulshada inaanu وضد إن كتوسنا وإنو سلنا نسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا فكر كيسي همي سنينك هل متخلقه هم المعاد دارت الدنب آخر هذا لمشدي قبر قيامه نارتي يجندي هل كانك همي سسارة دي ردس هل كسارة انتهي كفاه الله سائر الهموم وحيك له همنا يولن إلهي واك كافي وفي آخر أستعضوا لمشدي سوى ما أنت فراشك سيال أو لكرتا قيني هاي أو لسقو تنايو وما لقيكو إيمان دهنا مكي عذابتا مسواكي كنا أنت لقريني يا هل كاقفك دمر البسورة سنيو وحكا حمان ميان أولاد إيو إسلام بضن إيو أنت لجمعية إيو وحاسو لن مشكلتكم هيا هم يسوح وي سيدو نبي الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات كان مع معانك قوي شيء كذي سيحسكي سبضية لما شذا كفكر هذه دي ردة أنه حقها سارنت هاي وحينا إلهي وبركينا يا أقبانين وحينا عسلين يا نمتر هبل بعد انتي حول الواي كان ينغطي كل وحوي عجبا لأمر المؤمن نأسابته سراء وشكر ونأسابته ضراء وصبر مؤمن كأم باقبة أرنك نعاس ونبكي للغفر حي ونقين للغفر حي كل الواجر مليساني مركا الدنيا سيتهاي أن أفهم إلهي قرآنك وحين أولي هاي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وحا أدوران السنة ويدلوين الدنيا دان دارت آخران خير بدن وإذا باقيهان شبضن كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة تندق دقي سؤو تنوى ضرور تاسكو قد بسو كالساسكو قد بسا وح أي شيء سؤو لما أركو يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع نينك قوم كسونا سيحين هي وناسحها ساسو كلها يرقس وارتنوى راح متاع المغلس وحالي هو وجبة هل مروا أضع عند أفرسة أوكالي وارتنوى وجبة يروي وراحها مودنين يا ووحي خلافة أيوه القرآن كنت أشر بإلهي نوغ مثل يا دنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيء من تدريا روب داي أو ديرتي إسلك صبح علي أنت عاوزك إسلك مارتي وكو عجب قلي وحير قرح دي مركي كسود عذنا وحيو دان أنقاقين دبي شكلة تورتي نك سحرو ميل بنان أي نغط وحان هذا أجيذ بي سلاس كودافيا المي قرحاب الناي كأكتو كتو من بعد أنت كان حم كبحي هذا سوت تاجن بابو حلقة هذا هذا كتجين وحبا أنا سككلا تاجن وحبا واسع هذا ير بالحديث أنا فيرون النبي سورنا صلى الله عليه وسلم وحليه ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أسبوعه في اليم فلينظر بما يرجع وكف سريا أما كت الماما يا مثال يتسال عدن وسينيا هنا يا آخرة دي لو صفر هنا حسابته صفر محوك تشوفه إبر إبر وإبر سوما سابت ملايين ملايين بلايين بقارتا سوما لكن إبر وإبر إبر إبر خدر وإبر وليد إبر مسؤولات إبر بوكوفة سر النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أسبعه في اليم بضها أسمانت أداركتي فرت هذا أقلسي بل فير فرت محي سوغات وحبنا سوما وح قيمة إنا الدنيا قيمة إنا مركة oo markii dib ku soo gaara reerka markii xogaa dib loo geystay jiraadaan ma baqadan karno waxaan qofka markii isaga dib soo gaarto waxaan ma xamil karo ma qaadan karo dadka ilaahay qaar muuminiina ku jira oo aakhiradii rumeyay oo fahmay hadda korban ka sheekeynay gar waxaan ka qayb galay nin guri laga haysto 100 oo xamar bartankiisa ku yaal 100 intaas oo maqasimeen baa ku dhaxtaal markaas la yiri gurigi oo diyaar weeyo waa lagu sheenayaa $20,000 keen markaas $20,000 ba $20,000 iska dhaafay $20,000 oo shirin hadii la igu xiro ma bixinay ma isinaysaa mise marka fiican baad ii keenaysaa waan fogeyn adoo wada $20,000 kisana haysan waa ku dhaafay ma haysanis waa haysanay wallahi waa iska kacay wixii kaaga daba iimaan ma iimaanta ka baxay gurigaas maanta waa 10 milyan ku dhisay 8 milyan 9 milyan booskaas haddaan aakhira saa u rumaysnaanahay sida ninkaas adduunya agteena waxba ma qiima ayaamiiba waa dhintay ninkii odaga oo hantidaas isaga tegey marka adduunyo nimayow waxba ma aha وسفر بل وملعون يرى النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث صحيح الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. حسك إلهي يوحي لحرير مويان أنت ذكر الوال العنضي أو عالما أو متعلما هم من علم إلهي جمعي هي مد براني مد برتي أو براني هي مد براني لو أنت اسمها ولا عنض أنت مركا. لو كان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة قرب كان عهد إلى مالات ما سقى منها كافر شربة دمع مدم سوستوا بضانتاي ما جمعين كرنو. قال لي النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا متكن وحا كفر أن أنتوا الدنيا كنوا لي وجوه مثل زاد الراكب نن راكب أو سفر كتيرة وحي وشدك كسي مر لها أم با كغفر أن متكن الدنيا وحد جمعين استقر مع عنسة ومنطقة مركب حوي مركي سيلا ويدية وقبلها الوسمة يفعان المحوير أنا وحنا لما ذا ننسى مسافرة ومرك قرحة كلها تجيد هرصدي وقلبتك عرابي ديجان ماها ميشان ميشان ديجان ماها ديجان كرنتها ودبتها وآخره سجى أن أديار جرون علماء ذا لوا قول أنك شجنا مسد حي جنا ورك دوان ديري ليه أن علماء ذا كم يديه دون ذا مركوش شكني ما فات منها فحلم وما بغي فأماني وحي كلها فينا ورؤية رؤية رؤية كلين كشكي هدين كل هذا بتوان سنة كور حقيت وكتب معها حالك وها مسكح هذا وحقرها رادنا سا وأذكت أنا سوي شيء تسمى مرك ورؤية قرو قرو ويحي أتصمرت ويحي كوس أدنى وهي ديلا يهمك سوي همك متقن وأقول مركو بريا جذ يغفل كلا جرن سو سو أفكم هو مكسد وهمك وحق هذا يسد معون دونتا أمني مكير دونا نبض مكو جاري دونتا وح أين غندونته وح مستقبلك حبك موب وحهرنا وحبك ماشي ساعدة أتوقتي بعد كنت لقلي قرتاي وكلي مركز الدنيا معنا مل وحالي قليلها إمام أحمد بأورانية قليلها يكفي وكثيرها لا يكفي وحيد بدن كديغ ميان وحاسي بدن يباهدي يهم جاك وحاسي بدن وحيد يرسو كوف لين هذا إمام ستيد أو ترى سفر بكوش تاسهير بوبان تاسكو عسلين وحوي كوف لين كوفن مركا وحبيان اذا كبديني دون كان سيدتي هدان وقيمينو ما انت جهاد باننا وعسلانين بالشده انان سلاحنا عسلانين هدف كينا يقصد كينا با الهي سبحانه وتعالى انو بركينيا بالشده وانو دغفدودانيسا لكن مركي ان لوجيدينو اما نيهديني بكلا قيبسنت هميني كلا قيبسن ياي او همون بدن انو فرنتاي حنا قبان كريمينو حنا انو قبسو مايان انتان كديستو بالله توفيق السلام عليكم. كاسو حوها شيخ جامع عبد السلام مركانه نلا دغيستو ولي ولايه الاسلاميه اه اشب الله هوسه شيخ عبد السلام ابو عبد الرحمن اول دردار ما اضيا شبيشه توني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اضيا شبيشه شنقماس وهري واسكا ان ودونه دورده كسبري سوء جيبي وقت وضعنا كفاء إذي استي إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله أصاره ونقوم هنقينا جزاهم الله خيرا سادري ميزان وحياله لو سوء علنا يدوراتك إذاتك الله ديارنا الزعامة دي إنما دونات عليسك الله صار ووقت وضع إن بضان إني بحيان الرب وحاكو جرو سلاحو دي وناقو دي استقامو دي وحاكو جرو ومضي إني توسط هذه هجانك أول حي مامولك يبلشدة وضياشة إيه توسان أنت قدم بيني ويتوسا يعني إن شاء الله تعالى إخواني مركا إيه سلاحس يوناجس يدين تان لسوس شيء جايو ماش هاني وحقوم علينا يا وحكر الله مو كل من وحلسوس شيء جايو ومضاني قاب كل وجبة بعدين لها نبضون هذا اللي قدر ينسين لها مسؤولية صارا هي إيه هي هدفك دورده ومدى قابك اللي قبت بادين لها وذياشان اللي قدر ينسين لها شقادة اللي قربي يا قبيلك قدورتين مسؤولي دوذو حويان اللي قدر ينسين لها انت صيب هدف كذا جزاكم الله خيرا كل وعدي يوانو يوحو حسوشيك ما المهن يوثكو سعودين وكدر سنتين علمضان وينو بياميين حقنا ان شاء الله تعالى وانو لعدي وحاونا لقربها كلية وحين نولا شاكينا كو عمل فلم وحين نولا شايقه وإنتاس جهدي لغو بحناي إنان هل بعاد لغو ليسي لغديقين وحويان شقاداني وحا إنت اللي تسو شايقاي إن دادك إيقاران ودادك الله شايقه وحويان سيو واسك شايقاي ما أنت مسؤولي ذا إذن سارن إخواني قيامنا والإسويدين دونا ومدى وحي ما أنت إذن كود دورتين دينتين أكوه قامسان نزاس ما إلهي سبحانه وتعالى إذن وافجي ما أنت وحاك هذا ليسين وهذا الذين كم يدها إن دعوة الدين المنكرات للزورية يعني ضد إذنك اللي نبي ده وضيال الله أيام أنت وحويان وصعينا وأردايو إن حويان شرع شرعة الله دقال من وأردايو قاركوض حويان يكون تجين يكون بحين بقى إذن كان إلهي سبحانه وتعالى من توحيد وافجي توحيد إن أفافسان دين إن كهذا شان منكر إن زوليسان ومضى آخره إن بدبادسان وافجين إلهي سبحانه وتعالى ونمعوه ضد كاسفيري وحي أصعدان نقصه رجيد فيري وذي أشهد ده أصعينا يا مانتا شريع الله درك بالفيري يا سيو أيان درسدين بالفيري بالفيري إخواني مارك إلهي نبركين معلاس إلهي سبحانه وتعالى أوما هنقنو جزاكم الله خيرا وحرمنا دور كلمودنا نصوت دارنا كلمة أقول رأي وحاونا على كعبس إلهي سبحانه وتعالى إنا كبغنو محايا المسؤولين أنها شقان كجرنا شقضة وحيا لها نقف الظانيسو وإلهي سبحانه وتعالى عبس ديسي وقاذا إله سبحانه وتعالى هدان كبغنو شقد وين نوفض ذاني أما أنا ذانا وقودن كرنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه نك إلهي سبحانه وتعالى اسكحره إلهي سبحانه وتعالى وكف لي هاي توصنا أنت وناقة إلهي سبحانه وتعالى كتابك سيكو جرتا وقاذا شقده وحيالها أنه وفض ذانيسه يمسولي دان آخرة هذا لغشي كي وحياله النجاح الرئيو وحي أن وفظ ذاني سوى إله سبحانه الدين سينا كتوصنا أنه قادة مالك التقوى الله شقك استولى قبنا أيو ومدى أو قبنا إنسان إله سبحانه العبسيسة وحوين إني وحوين قلبي إني كجرت على قمر من وحق الله ندارم لها إخوان إله نبرك جزاكم الله خيرا ما دام أضي الله أن نقبل لها مسؤولية على دريم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إن الدريمه مسؤولية إن سارا ومدين إذن كساراً ومدى حبها أنت ما أنت إن لو أذيقه دين لو أذيقه وإذا آمنين يقول ضد بضن الجوغان إذن كنت صلح دورتين ضد إذن كعقل بضن ضد إذن كعلم بضن إنكو جوغان يحوين ديبتين مسؤولية دي وقاذا مسؤولية إذن ساراً قياماً ولا سويدين دونا وحي لقول راعيي ولا ويدين دونا إنك نقيب كأه يا سلطان كبيشة كأه يا نبضون كأه يا بيشيسة وحوين وحي أودي بتقيامه ولا ويدين دونا دين إذن كو أذيق مال كستي مجلس كسي إلا تاغن يهي دادك وحي كو شايقان إن دين تي إله استعالى وحوين يكو نغمايان دادك كو قامين لها يباري لها يقارسين لها وحوين إني وحوكون تاغان درينسين لها وإيقو إذنك لذنك ربا وإذنك مارك جزاكم الله خيرا الله إذن بركي مارك مسولي داس إلهي سبحانه وتعالى ها إذن درينسيو رمانت إن شقوين كنا الله نوضا فضضي وحاك الله إن شاء الله تعالى مسولي دا كركي نصارا كميدا ولذنك ربا دادك إنا دين تقارسيسان وقاذا سيد السلف كي أهانجرين سيدنا نبضون الله نقول رايح لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا هانجرين ضفيل عمرو بن الدوسي وحيان ما حاجة أنت قاعد تسوق إسلامتي وكاني ودينتي وفانسيي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيان رقبي وقصو حري ما يقول قصو حري ساسا أنا أقربا سيدي وحيان كسعد بن عبادة أنا أقربا سيدي يا هانجرين إن قبيل كود حيان كوه قاميان دينتي إلهي سبحانه وتعالى يقول دقال لمان يقول إنتان وإلهي سبحانه وتعالى يقول عزي oo sharaf maanta ilaahay saala ugu yeelay iyo nabadoona maanta taariikhda la xusaayo kuwaas aabiyaasheena waa nabadoono ilaahay subhanahu wa ta'ala koonkan asa iska leh asagana ku raali gelinina cid kale wax weyn aan caabudeyna ma jirto ikhwaani markaa waxa la rabaa jazaakumullahu khayran in la dareemo oo dacwada ee diinta wax weyn loo adeego dadkan la gaarsiyo ee waxa kalena laga rabaa wixii aan baranay inaan ku amal falno oo ku dhaqanno oo nalaga arko la rabaa oo si jidii oo sidqi ku jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala uu rushay إلهي أور رشاقنا محايا لي وحنا طالعنا ونفيرسنا وإلهي سبحانه وتعالى أساق أضوامو أنها ينك نزازما أوامرتي سينفول لنا أوامرتي سينفول لنا بالآذن وحاوين أوامرتي وحاوك ما قادنا إنه دينتي إنه وحاوين يموتا يمنهج كينا وكتاب كيسين وحاوين أنك قادنا إنه إخواني مارك إنتا سايان إيه ربي وأنا مهسنتين جزاكم الله خيرا وحال الربا إن شاء الله تعالى ويحطك الضبايو هذا إن شاء الله تعالى دعائنا دي يتولينك يماليه الله قل الله من دوناي إن معناه لا دذاله أنت أصيان ليه لها إلهي سبحانه وتعالى وحنا ويجسنا كلن كاني يمشان إن شاء الله تعالى إنه إلهي سبحانه وتعالى دنوبتنا كل ضافه شقوين كانوا نوقفوا ذيو برواقنا نوصي إلهي سبحانه وتعالى ويدسننا إلهي سبحانه وتعالى أرشينا إلهي هذا أرشينا أنا أصلا ونور شيئا. جزاكم الله خيرا هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قارك من دعوة عشان بيشتوني أي يجونا كهذي وحبها إكفائدين دور ذا. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحن أم هذين يا مركي كوات لا الله الرحمن كحال ندلي كدبنا نسون ولي مركي اللبان وحن أم هذين حركة جود مجاهدين تأ وحن كلو أم هذين يا ولاية الإسلام جقبل كشبل هذا هو سين قارحان والجدا شعب الصمت حفظهم الله وحن كلو أم هذين يا ولاية دقمة براوي يوم مكتب الدعوة waan kale umaha dadanaynaa walaalaha eelaamka ah markasto barnaamijku tusi tafsiida ah waxaan qaadanay dooro saddex maalmood ah dooridaas aan ka faa'iiday waxyaabo badan ugu horeeyso salaada ee jihadka ilaahay ayaa ku mahadsan macallimiinta iyo culimada juhdiga nagu bixiyeen iyagana waan umaha dadanaynaa dooridaas oo saddexda bari ah waxaan ka faa'iiday aan ka baranay intaas aan soo sheegnay way waxaan kale rabnaa hadii ilaahay yiraado aan ballan qaadnay inaan gaarsiino walaalaheena muslimiinta ah oo walaalida ku dhaxnool meel kastoo aad joogaan oo beesha ku abtirsada guri kasta geed kastoo ku nool inaan gaarsiino ayaan ballan qaadnay. Hadaa wabillahi tawfiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah Muudi Cabdiraxmaan oo ku nool Kuunyo Baru oo ka mid ah odayaasha Shankamaas oo ka mid ah 17 duuro 3 ka kooban ayaan ku jiray maantana insha allah baadin ilaahay ilaahayka ayaa ku mahadsan. Dooridaas ayaan u mahadanayaa walaayadeena islaamka harakadeena mujaahidiinta iyo gobolka iyo degmada oo ka kooban ilaa iyo islaamka ayaa ku mahadsan. Waxaan u mahadcelinayaa odayaasha beesha Shankamaas, waxaan u mahadcelinayaa suldaankeena guud ayaan u mahadanayaa. Intaas kadib waxaan ku darayaa wixii aan meeshan ka qaadanay ballanqaadanka kala baxnay gaarsino deegaankeena Kuunyo Baru ilaa iyo meel kasto oo joogta muslimiinta oo ku nool ilaa iyo intii muslimiin ku nool oo dhan inaan gaarsino ayaa ballanqaadnay. Ballantaasna ilaahay noo kaalmeeyo, haddii ilaahay idmana waa dadaalayna. Intaas aad naga gudumaysaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulilah ilaahay ayaa mahad iska leh allihii maxaddiisa bilaaw iyo dhammaad midnaba aan lahayn. Ilaahaygii subxaanahu wa tacaala nagu nimceystay diintan quruxda badan qaaliga ah, ilaahaygii nagu nimceystay in badanoo badan badan ayaan haysina nimcaddaas. Allihii nagu nimceystay allahaasaa maxad leh, alxamdulillah maxad alle ka sug. Waxaan maxad ballaarin aan u celinaynaa sidaa isku daba joogga aho حركه المجاهدين اي ادر درغليسي عقيدتنا دين تن توحيد كان سدي امه الاسلام كهو قبل كان كنول اي اوغارسن له صغير يا كبير جهدك بدن بخيسي وحان ليهي بارك الله فيكم. الهي سبحانه وتعالى ميزانكين الله دين صار مسؤوليتاس اذن كا قاده ان اد غدتان ان الهي با ايدين كو واجبيه الهي ايدين كالميان لنا سان عبرناي ان قادناي. Waxaan isleenahay inaan waajibki Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nasaaray inaan gudun doono Ilaahayna hanno la garab galo amarka awood Ilaahay ba iska leh. Waxaan Ilaahay dhihin ma noqdo, waxaan Ilaahay ugu baryaynaa inay Ilaahay noo kaalmeeyo. Qutu fillaahi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Baada salaam alxamdulillaahi ilaaha mahadle mahad alle dhammaad ii bilow aan lahayn ilaaha ku mahadsan نمعات الإسلام مسيحي والإيمان إلها سامهد إسكاله ونقل لغي داد مسلمين موحدين أنه سدح بري أما آن إراهد وسدح مع الموت أيان دوري قادني الحمد لله ما شاء الله وأن ليهي وحاوي آدبان أبرا ربني آدبا ليقين أكعي آدبا درين كاين أكعي الحمد لله رب العالمين aad ba macaan noo soo dhadhimay macaankaasoo ah war adigu way adigu way qofka hadii la yiraahdo war maxaa uu markaas uu baraaruga mas'uuliyadina saaran ayaa nolo waayacgeliyo wax nologu sheegay waxaa naga qaldanayaa nala toosiyey alxamdulilaah macnaha mahadaas allah iskale macallimiinta ay waxna bareen intay juhdi ku bixisay inta ay qalqaalo ku lahayd guud markaan anigu soo jamciyo ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda allah u saaro annagan wax badanoo naga qaldanaya nala toosiyey maadaama aada baan u baraarugnay tallaabtayna awalba waa baraarugsanayna laakiin tallaab horeysaan horay u qaadnay nimcadaasaa nala gaarsiiyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaah baa ku mahadsan waxa naga qaldan waa nalaga toosiyey waxa awal aan ku toosnayna waaba noo toosnaayeen mahadaasana intay maanta juhdigaas ku soo bixisay ay dadaalkaas noo samaysay miisaankooda allah u saaro alxamdulilaah ilaah baa ku mahadsan waxaa nala baray mas-uuliyadda annagoo na saaran iyo mas-uuliyadda shacabku aan u hayno haddu annagu dushayna saaran iyo ayaga waxay nagu leeyihiin iyo annaguna waxaan ku leenahay intuu waa nala baray alxamdulilaah ilaah baa ku mahadsan ilaahayna ha nagu barakee ilaahayna ha nagu garab galo anigoo warkayga iska soo gaabanayo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ama bacd insha allahu tacaala anigoo awalan magacii maal abdiraxmaan cabdalla cumar dhii yiraahdo ka tirsan nuqabada beesha 7 iyo 7 aan ahay haddeen si gaar ahaaneed lafta amba jiribka wariili li yiraahdo nabadoonka aan ahay insha allahu tacaala awalan halkan waxa uu mahadcelinayaa allah caza wajalla noo suurogeliya halkan 3 maalmood inaan ku qaadano duruus oo mutawaatir ah oo ka kooban yihiin duruustaas oo alistiqaama alwalaa walbaraa aljihaad fii sabiilillaah alijtinaab almuxaramaat iyo tawxiidka iyo salaadoo la iska saxo insha allahu tacaala waxaa ku mahadsan allah subxaanahu wa tacaala uma waxaa ku mahadsan mujaahidiinta gaar ahaan walaayada gobolka shabeellada hoos gaar ahaan degmada Baraawa insha allahu tacaala halkan anagu oo nahay beesha 7 iyo 7 noqobadeeda waxaan halkan ku qaadanay duruustaasi oo mutawaatir ah waxaan ballanqaadinaa insha allahu tacaala halkan sidii nalagu baray insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay umadii kasoo tagnay ayna tirsanayso ay ku kala leeyihiin dhul baahidiis aad u weyn insha allahu waxaan diyaar u nahay umadaas inaan gaarsiino maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay quraankiisu leeyahay yaa ayuha alladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara war duulki ilaahay rasuulkiisa rumeeyeenu war naftiini iyo ehelkii naar kala baxa marka ka dhowra marka insha allahu tacaala wixii halkan ka faa'iidnay fawaaid halkan ka helnay insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay inaan gaarsiino beelahan beeshan oo aad u far badan oo aad baahad u leeyihiin inaan meel kasta insha allahu tacaala inaan la gaarno ugu dambeyntii waxaan idin soo gudbinaynaa kelimad uu munaasabadda ka jeediyey suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed abduqadir abdiraxmaan maxamed saaku bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwana ilaa cala aldaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي وحن أقام هاد علينا إن الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور اللي حالينا دليها دنانا سورنا وليه ساكنا نبطنا قصوا كل مي ومانت أنسوا ختمينا duura nabadoonadu socotay 3 maalmood oo ay durustii hadda noo sheegeen ay ku qaateen gabagabadeeda khataamkeeda u fadhinaa waxaan bacdallaahi u mahadcelinaynaa shabaabul mujaahidiin oo ugu horeeya amirkeena Abu Ubayda xafidahullah waxaan kaloon halkan uga mahadcelinaynaa walaayada shabeellada hoose oo ugu horeeyo waaligeena Sheekh Cabdisamad Abu Abdiraxmaan xafidahullah waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa walaayada degmada Baraawe waxaan leenahay dhammaan makaatibteeda jazaakumullahu khayr mid kale hadaan nahay بيش شنقا ماس توني تدابو طل إيو طوري ولا يدا جهدي بدن أي نغو بحسي وحال الربا إنا نسيدا غاجنو آن كرهن شاقنو إلهي أنا أغا عبسنو آن كود دالنو آن كو مشغولنو داد أهل الدين أنهي إن آن دين تددكي نقارسينا دين تان آن لغا أومنانين مرتي لغا أهانين ومدين آن صودنو مجاهدين سانو غردق الهين آن كود دالنو دعادنا آن بدنو إلهي أبارنو آن نغا كأغاس أهان إيا كنوغب أهان آن توسنانو مركو أغوه الرئيس هرت قريهن آن كبلونو قريهن مركان سحنو كدب أيا أمدو حوشي كرنا كدب جهادك إنان سيدان أبالان قادني آن قرب استاقنو قعان مقلي آن كويا لان أيانا لو قباهن يهي دادكي وحان نهي أنه مرايات دي طولكان نهي مرايات ده دي وسخوض إن لا ترترال الربا أنه إنان وسخ دورت إسكا إلا علمنا الدنيا وح أي تهي بماله إنا الدنيا إنا لويناتو أن كبحنو آخرهنا لويناتو آخرهنا لويناتو الدنيا إنا لوينان الدنيا وحي تهي ورن إلهي رسولك سوى نوت المامين شيخنا هدوا نغو برارجي خير الله سيو ما دام سلاس نغو برارجي برارقاس أن قادرنا أن برارقنا داد كين أن توحيدك قارسين داد كين هديب أهل التوحيد أي وضع نغضان أنه وضع نوحول بينوفو ضدانا آخر ذين الدنيا وابدبادا إلهي وحان كبر يا إن قالد جبيو إلهو قالد نغا جبي إلهو مسلمين تقول سي إلهو مسلمين تقول سي إلهو بابئي إلهو دياراته سورت إله دياراته سورد إله دباباتك ذا بابي إله معنوياتك ذا بابي إله فكرك ذا بابي إله قالنا نجقبه إله قالنا ذا نجفرنا نجقبه إله مسلمين أنا وحبك ما هي سنو إله قالنا نجقبه إله ربي ورحمن ومدنا مسلمين تا إله كل قد نوسه هنوني إله مسلمين تنوسه هنوني إله بسومالي ورن مسلمين تا مجاهدين إله كردك إله مجاهدين كردك إله مجاهدين كردك إله قبائل ذا سومالي ذا مسلمين تا إله كود دين تقرب استا إله كردك إله أنت ردده كجرة ردده كصوبح إله مسلمين كصوبك إله سو هنوني إله إنا قال لما كنت انتان إنا إسلام لما كنت انتان نوه ناسين إله نو سو هنوني إله دعادنا نغا أقبل إله دعادنا نغا أقبل إله توحيدك نقدل إله توحيدك نقصك إله توحيدك نقصه سار إله خاتمة دينا شهادنا وخطن شهادة دينا تيل أقبل إله كردك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم داني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم قيب هذا بإبرامج كل حيان أسر سوى قارني نبضون حاج بشير أحمد حيلو أكمي ذا وذي أشي وحقارتك بيش محمود هراب أي كلمتك جيدية شركي وذا تشيق قولها مخبض الصومالية طال اشتياق برؤية الأحلام وحب التلاقي في ظل الإخاء حمال الإله بعد افتراقي كم طال اشتياق برؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمال الإله من بعد افتراقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدى الرجال يولى الرجال وإن سلامة وحنك سلامة سلامة إسلامك بعد السلام إلهي وينه يواحد هيان ومهدنا غينا مهد مالك بالله بطي مالك ولما تمنى عن الهين الله سوى هل كان نقول كل ميي محفل كان ومكان كان عادي عادي وروح ضبطا الله سانو مهدنينا بعد الله وحان مهد أجيدنينا حركة الإسلام كايانا أجيدنينا مهد بلارا ومارك تهدان لهلين مامور لي مارك كالدن بيني النظام كالدن بيني النظام يا أمني أو حبسوا رجلينين أيضاً مهان رأي مجيدينينا هدي عن سيوض هذا الكيغا وحان تأكيدينا أما أي سنة هاي بيان كي علمدا يفضوذي أي كسو سارين بقل كي وبقل أيان أي سنة هاي أنو كهالا باش محمود هراب ونقيب كأنكا هاي أنا وحان تأكيدنا هاي ملاي مالين بالبري ملاي مالين بالبري mar hore ee 20 sano iyo ka hor ayaan waxaan ku talagalnay kuna dhaarnay inaan maartay kitaabka Alle aan kor u qaadno bini aadamka ma wada dhama runtii oo wada dhanahay malihi لكن انت اذا بدنك يا وحن قادرني ان مارت كتابك الا ان مارت اسكو ما امر الله اكبر الله اكبر الله اكبر العدو مركز ان لا دغ ان لا دغالنا غوان سنني هدو داخلي هي هدو خارجي هي وحن كو بلاونا داخلي كو اها ولكن انا كما قولي سن العدو نغو سو دولا كما قولي سن ان شاء الله الهي الهي فضلكيسا يا منكيسا aan haddana waa ku taagan hadda waqtiga la joogana suuqan ku jiinay inta soo duuleen anagu dhalnay caruurtayada yihiin dadku way ogihiin ceel la helay ayaa meedkoodu yiilay dhaawacoodu la yiilay maarta ay diyaarada ku qaateen Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar marka waxaan rabnaa anagu runtii waxaan ku faraxsanahay maanta meeshaan oo ka hadlayno oo maarta aan makaankan quruxda badan oo dalalka badan oo diimeed oo looga hadlayo kufaarta Xasan Sheekh iyo Maartay xulufadiisa oo wadaan dastuur wax la yiraa annagu waxaan goosanay inaan ka hortagno go'aanana ku gaarnay waana ka hortagnay waana iska celinay horta markaan anagu wax been la yiraa oo Soomaaliyeed oo la dagaalsanaa ma jiraan waxaan cadeynaynaa inaan ku duuleyn dadka nagu hareereysan oo wada deganahay walaal baan nahay muslim baan nahay muslimadaas iyo walaaltinaba inama almu'minuuna ikhwaha ayaa naga dhaxayda waxaan ka codsanaynaa dadka kale oo walaalaha ee Soomaaliyeed waa inay maartay arkaan dhagarta oo wado gaaladu ay wato iyo cawaankeed ay wado waa inay arkaan waa in dadka Soomaaliyeed dhammaan maadaama aan odayaal Soomaaliyeed ku hadlayno dhammaan waa inay ka soo jeestaan oo ay arkaan oo isgarabsadaan waa saxan soo dhaweynayaa shirkan golaha hadda waa ayitsanahay dadkayagaan ka dhaadhici doonaa deegaankayagaan u sheegi doonaa waxa halkan laga qoray ama qoraala ayaan qaadan doonaa waan ku baahi doonaa si mugle oo maaratay aan fifircoon ugu sheegi doonaa naf iyo maal ayaan ku bixi doonaa jihaadka insha Allah taala waxaan leenahay kuwa gaalada raacay oo munaafaqaynta raacay war ka soo laabtaan leena islaamkana isku dhiiba toobadna keena haddii aadnaan toobad keenayn oo diidiin oo inaad toobad keentiin oo islaamka isku dhiibtiin wallaahi baan ku dhaardhay waxaan go'aansana meeshaad joogtiin ba inaan idiin dulno aragti inaan idiin dulno maqalna inaan idiin dulno raadkiinana inaan maarta ayn raad waxaad ku soo duusheen waa aabbayaashiin hooyayaashiin edayaashiin habaryaalshiin degaankiinni aad ku dhalateen kutubkiinni ayaad ku soo duusheen annaguna insha allahu tacaala ilaahay idankiisa annagu alla kaalmaysanayna ilaahayna micigayaga oo yahay waxaan u diyaar garownay maar inaan la dhacno inaan xabad inaan la dhacno u diyaar garownay waxaan idima taageeri doonno intaas aadantiin lamana taageeri doontiin insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar allahu akbar بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daani ilaahi bu'id al-amaa bidiin azeem huwa as-saami bidiin azeem